السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثاني من قراءة كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية للإمام ابن تيمية رحمه الله. نحن وصلنا إلى صفحة 311. قال رحمه الله: فصل. وهذه الأعمال الباطنية أو الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. الإمام رحمه الله شباب في هذا الفصل يريد أن يبين عدة أمور. الأمر الأول، أراد أن يبين أمثلة لأعمال القلوب الباطنة، فذكر منها محبة الله وإخلاص العبادة لله والتوكل على الله والرضا عنه، وبين أن غيرها يدخل كذلك فيها، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا إن شاء الله. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أراد أن يبين أنها مأمور بها، يعني أنها واجبة. الأمر الثالث وهو مهم جدا وهو من أخص مقاصد هذا الكتاب، أن يبين الإمام أن تلك الأعمال واجبة في حق جميع الناس، في حق الخاصة والعامة. مصطلح الخاصة والعامة سيتكلم عنه ابن تيمية بالنقد تارة وبالجواز تارة، يعني ابن تيمية سيتعرض لتقسيم الناس إلى خاصة وعامة، ويبين بطلان هذه القسمة من حيث التكليف، وهذه القسمة درج عليها عدد من المبتدعة، منهم مثلا الفرق الباطنية يقسمون الناس إلى عامة وخاصة. الخاصة هم الذين العامة بداية هم الذين يعلمون ظواهر النصوص ويعملون بها ويستقيمون عليها، أما الخاصة فهم الذين يعرفون بواطن تلك النصوص وليسوا ملزمين بالاستقامة عليها. كذلك غلاة الصوفية وجهلتهم يجعلون الناس خاصة وعامة، العامة هم الذين يستقيمون على العبادة وعلى الطاعة وعلى ترك المعصية، أما الخاصة فهم الذين ارتقوا في مقامات العبودية وأحوال الاستقامة، فبالتالي ليسوا مأمورين بما يؤمر به غيرهم من العامة، فتسقط عنهم كثير من الواجبات. أو جهلة هؤلاء أو الذين لم يعتمدوا الوحي يجعلون بعض مقامات العبودية هي للعامة وليست للخاصة، كمقام التوكل مثلا. سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك وبيان خطأ هؤلاء. قال رحمه الله: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا يعني ويرحم، يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. نشرح هذه الفكرة شباب. الإمام رحمه الله بيّن أن تلك الأمور الباطنة من محبة الله والإخلاص والتوكل والرضا والاستعانة ونحو ذلك من الأمور هي واجبة على الجميع، بخلاف أمور باطنة أخرى ليست واجبة بل كثيرا ما تكون محرمة، منها الحزن. فابن تيمية هنا شباب يبين خطأ من يتقرب إلى الله بالحزن، مجرد الحزن، أن يكون مغموما، أن يكون حزينا. فابن تيمية يبين خطأ هؤلاء ويبين أن التقرب إلى الله بالحزن ليس مشروعا. فيقول رحمه الله، نقرأ الفقرة تاني يا شباب ونعلق عليها، صفحة 311. قال: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، يعني ليس مأمورا به، بل قد نهي عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين. يعني بعض الناس مثلا يقول أنا أحزن على أمر ديني، لا، حتى هذا الحزن ليس مأمورا به. واضح؟ مثلا قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا حتى فيما يصاب به المؤمنون. وفرق بين أن تهتم بشأن المؤمنين وبين أن تحزن. الاهتمام بشأن المؤمنين والدعاء لهم يعني الفرح بما يصيبهم من خير، وكذلك الحزن على ما يصيبهم من شر، هذا يثاب الإنسان عليه ليس على مجرد الحزن، وإنما على محبته الخير لإخوانه المؤمنين. فلذلك أغلب ما جاء الحزن جاء منهيا عنه. مثلا: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إذ يقول لصاحبه لا تحزن ولا يحزنك قولهم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما سبب ذلك شباب؟ قال ابن تيمية: وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. نعم، مجرد الحزن لا فائدة منه، لا يدفع مضرة ولا يجلب منفعة. هنا ابن تيمية ذكر قاعدة شباب يمكن أن نقيدها كقاعدة، قال: وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. هذه قاعدة شباب، لا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى بشيء إلا ويكون فيه خير ونفع، سواء أدركنا ذلك النفع يعني فهمناه أو عقلناه أو لم ندركه. المهم أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لا يشرع شيئا إلا بعلم ولحكمة. ثم بين ابن تيمية أن مجرد حزن القلب لا يأثم الإنسان عليه ولا يثاب، إلا إذا اقترن به ما يثاب عليه أو ما يأثم عليه. فقال: نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب. الإنسان قد يحزن، لكن الحزن على المصائب يا شباب لا فائدة منه مرجوة. نعم، الإنسان يحزن لضعفه، والإنسان يحزن على بعض الأمور أو الحوادث التي تقع به أو تقع بأحبابه، لكن في فرق بين أن يكون ذلك مباحا لك لا تأثم عليه وبين أن تتقرب به إلى الله. فمحل البحث هنا يا شباب هل الحزن والغم، يعني بعض الشباب وجدتهم أحيانا يعني يكون مغموما ويظهر ذلك عليه، لا يكلم الناس ولا يضحك، فأقول له: لماذا يعني لا تتكلم ولا تضحك؟ يقول: أنا أحزن لما يحدث لإخواني المسلمين. فقلت له ببساطة: الحزن هو شيء داخلي، يعني لا يلزم أن يظهر ذلك على وجهك أو في كلامك، هذا شيء. الأمر الثاني: إذا كان هذا الحزن سيجعلك عاجزا عن القيام بواجباتك، فهذا الحزن مذموما وأنت تأثم عليه. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن كثيرا من هؤلاء الذين يظهرون الحزن، وربما يكون ذلك عندهم فعلا، وربما يكونوا صادقين في الحزن، يكونوا مقصرين جدا فيما بين يديهم من صنوف الخير. فهم بين أمرين: الأمر الأول أنهم حزنوا على أشياء لا يملكوها، والأمر الثاني أنهم قصروا في أشياء يملكوها، يشبه تماما عددا من ضعاف الإيمان الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان الله قد فرض على الصحابة وقت الاستضعاف الصلاة والصدقة، فقام بذلك الصحابة وامتثلوا، ونهاهم الله عن القتال. فقال جماعة: لابد أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالقتال، فنحن لا نرضى بهذه الأعمال البسيطة. إيه الأعمال؟ أصلي وتصدق؟ لا، نريد أن نقاتل الأعداء. فتطلعوا إلى أمر لم يكونوا مستطيعين له ولم يكونوا مكلفين به. فلما فرض عليهم القتال لكونهم لم يستقيموا على الأمر الأول جبنوا عن القتال. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. في هذا السياق يعني قبل هذا السياق بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يستقم على الأمر الأول لا يوفق للأمر الثاني، وأن من استقام على الأول سيوفق للثاني، فقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. إذا يا شباب، هنا نحن لا نتكلم عن الحزن الذي يحصل لنا، لا ينفك أحد من البشر عن ذلك الحزن، نتكلم عن أمرين. الأمر الأول أن ذلك الحزن لا يصح أن يتقرب به إلى الله، يعني لا تتقرب إلى الله بكونك مغموما حزينا حتى ولو على أمر ديني، هذا نفسه لا يتقرب به إلى الله. الأمر الثاني أن هذا الحزن إذا كان سيقعدك عن فعل الخير أو يكون سببا في عجزك وطلبك وسعيك فإنه يكون مذموما. بيّن رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على اللسان، يعني إذا تكلم الإنسان بما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هنا أمرا مهما، إحنا في صفحة 312 يا شباب، قال رحمه الله: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن. واضح يا شباب؟ إذا نفس الحزن ليس مما يتقرب به إلى الله، واضح؟ هو أمر يباح للإنسان، لا يأثم عليه إلا إذا اقترن به ما يقتضي الإثم أو اقترن به ما يقتضي الثواب. ثم قال: كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة، يعني وترك جلب منفعة وترك دفع مضرة، نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. يعني يا شباب، يعني الإمام هنا يريد أن يقول إن مجرد الحزن هذا أمر يشرع للإنسان أن يحزن، لكن هذا الحزن يمكن أن يكون معه ما يثاب الإنسان عليه. أنت مثلا وجدت أخا من إخوانك وقع في بدعة أو معصية، أو أنت وقعت في معصية أو فعلت ذنبا تحزن لذلك، مجرد الحزن ليس هو العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله، ولكنك حزنت لتقصيرك في حق الله. فهذا هو المعنى، هو أن يشعر الإنسان أنه يعني فعل ما لا يرضي الله فهو يحزن على ذلك، فمجرد الحزن ليس هو ما يثاب عليه. أو أنك مثلا حزنت لما يصيب المسلمين من هم أو غم أو مصائب ونحو ذلك، لكن هذا الحزن يا شباب قد يفضي، وهذا يحصل كثيرا، أن الإنسان بسبب الحزن يقعد عن صنوف من الخير مستطاعة، أو يقعد عن واجبات هي أكثر واجبا عليه مما حزن عليه. ربما قال: ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد أو جلب منفعة ودفع مضرة، يعني أو ترك جلب منفعة أو ترك دفع مضرة، نهي عنه. واضح يا شباب؟ وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن، يعني فقط غاية ما يصل إليه أنه لا يكون مذموما أو لا يكون آثما. أما أن يكون يعني على خير وثواب بمجرد حزنه فهذا لم يدل عليه الشرع. قال: وأما إذا أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. يعني يا شباب، الإنسان قد يصيبه بسبب الحزن أمران، قد يصيبه بسبب الحزن ثواب، يعني يحزن مثلا على مصائب المؤمنين، يرى إخوانه مثلا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في حتى المسلمين في الغرب يتعرضون لكثير من الاضطهاد والاستضعاف والضرب والشتم والإهانة، الإنسان يتحرك فيه ذلك، وإلا كان الإنسان ميت القلب، لابد أن يكون عنده غيرة وعنده حب للمسلمين، وإلا كان ميت العزم، إنسان ملوش أي معنى إذا كان لا ينشغل بذلك ولا يحزن له ولا يفرح بما يصيب المسلمين من خير. لكن مع ذلك هو يكون محمودا من هذه الجهة، لكن قد يؤدي له ذلك بضعف بدني ويجعله كسلانا ويجعله كئيبا ويجعله لا يقوى على شيء من الخير. لا، هذا ضعف وخور، هذا إنسان ضعيف، هذا إنسان ليس رجلا ولا يملك نفسه، واضح؟ فهو من هذه الجهة يكون مذموما. دخل الإمام ابن تيمية بعدما تكلم عن الحزن، طبعا الحزن يا شباب تعرض له الإمام ابن تيمية استطرادا، يعني يريد أن يقول إن كل الأعمال الباطنة أو إن الأمور الباطنة ليس كلها مشروعا وليس كلها يتقرب به إلى الله. الأمور الباطنة كمحبة الله والإخلاص لله والرجاء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الخير للمؤمنين، كل هذه الأمور الباطنة هي من العبادات وهي من المأمور بها. أما ما في الأمور الباطنة من اليأس والحزن والقنوط من رحمة الله، فهذه بعضها محرم كالقنوط واليأس، وبعضها مباح وقد يكون محرما وقد يثاب الإنسان على شيء منه كالحزن. سيدخل الإنسان سيدخل الآن شباب الإمام، سيرجع إلى كلامه عن الأمور الواجبة من أعمال القلوب. قال رحمه الله: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض. طبعا يا شباب هو الإمام هنا لم ينبه على أن الحزن قد يفضي بالإنسان إلى أمور من الكبائر مثل شق الجيوب ومثل التسخط على قدر الله، هذا معلوم، يعني لأنه ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ويرحمه، وأشار بيده إلى لسانه، فهذا أمر معلوم. يعني ابن تيمية هنا يبين أن الحزن قد يفضي بالإنسان إلى الكبائر، بل قد يفضي به إلى الكفر إذا صار يائسا من رحمة الله، والحزن هو يعني قد يكون من مقدمات اليأس. طيب احنا في صفحة 313 يا شباب، هنقرأ بسرعة شوية لأن أظن احنا تعرضنا لهذه النقاط قبل ذلك. قال رحمه الله: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك. هنا ابن تيمية شباب سيخطئ هؤلاء وهم جماعة من الناس لهم كلام في أبواب العبادة وتزكية النفس وأعمال القلوب، عندهم أخطاء كثيرة في هذا الباب. من هذه الأخطاء شباب أنهم يعظون الناس بغير الوحي، يعني يذكرون كلاما عن المشايخ والعباد، هذا أول خطأ. الأمر الثاني أنهم يخطئون في تحرير معاني العبادات المشروعة، يعني مثلا عبادة التوكل، عبادة حب الله، عبادة مثلا الورع أو نحو ذلك من الأمور، يخطئون في معناها فيخترعون لها معاني ربما تكون مأخوذة من الرهبانية النصرانية. أيضا من جملة أخطائهم يا شباب تجاوز الحد المشروع، يعني مثلا الخوف من الله هو مشروع، أما أن يصل بالعبد إلى أمور خارجة عن الحد المشروع كأن يصرخ عند قراءة القرآن أو يسقط مغشيا عليه، أو مثلا يصل به اليأس، يصل به إلى اليأس من رحمة الله فيظن أن الله لا يمكن أن يغفر له ويقنط الناس، فكل هذه أمور محرمة مذمومة، فهذا مجاوزة الحد في المشروع. فالخوف من الله مشروع، أما أن يصل إلى اليأس أو التقنيط من رحمة الله فهذا أمر محرم. أيضا من جملة الأخطاء عندهم يا شباب، وهذا هو الذي سيتكلم عنه ابن تيمية، أنهم قسموا الناس في العبادات إلى عامة وخاصة، ولهم أخطاء كثيرة جدا في مناط القسمة وفيما يلزم العامة والخاصة. من الأمور المبتدعة عندهم أنهم جعلوا بعض العبادات هي للعامة، يعني يفعلها عامة الناس، أما خاصة الناس الذين وصلوا إلى مقامات وأحوال فليسوا مطالبين بتلك العبادات، أو أنهم نظروا إلى هذه العبادات أنها لا فائدة منها. ابن تيمية هنا شباب سيذكر هذه القسمة ويبين ضلالها ويبين بطلانها، ثم يبين القسمة الشرعية للعباد التي دل عليها الشرع، وهذا من أحسن ما يكون يا شباب، أنه يذكر المقالات المخالفة ويذكر نشأتها ويذكر حججها ثم يبين بطلانها ثم يبين الوجه الشرعي الصحيح لهذه الأمور. قال رحمه الله: إن هذه المقامات تكون للعامة، أقصد، ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، وإن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط. يعني ابن تيمية يقول: أنا قبل ذلك تكلمت عن أصل هذه القسمة وبينت خطأها. طبعا يا شباب، الخطأ الجامع لكل هؤلاء هو ترك الاهتداء بالوحي في أبواب العبادات. عارفين يا شباب، احنا عندنا أبواب العلم عموما كانت تقسم في فترة من الفترات إلى عقائد وأحكام وسلوك. يعني العقائد اللي هي الإيمان، والأحكام اللي هي الفقه، والسلوك اللي هو الولاية والتقرب إلى الله والعبادة وأعمال القلوب. لذلك مثلا يقولون فلان هو أشعري صوفي مثلا شافعي. أشعري يعني في العقيدة، صوفي يعني في السلوك، شافعي يعني في الأحكام. كان عندهم هذه القسمة يا شباب. فضلال هؤلاء جاء من باب أنهم جعلوا باب التقرب إلى الله، اللي هو بين قوسين يعني السلوك، وإن كان لفظ السلوك هذا لم يرد في الوحي، باب التقرب إلى الله اللي هو الاستقامة، يعني جعلوه اجتهاديا، يعني أن الإنسان يمكن أن يجتهد فيه دون أن يرجع إلى الوحي. وهذا هو أصل الضلال عند هؤلاء، وهذا ليس صحيحا. فإن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل عبد في كل أبواب الدين. لذلك شباب، الإمام البخاري لما صنع كتابه البخاري اللي هو الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، لم يرد فقط أن يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين المختلفة. يعني هو كان جامعا، لذلك ثم جامعا ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي والإيمان والعلم والإخلاص والصلاة والزكاة وأبواب الطهارة والجهاد وتفسير القرآن والإيمان، وكذلك في العبادات وما سموه بعد ذلك الرقائق ونحو ذلك. لم يقصد فقط بيان السنة، وإنما كذلك التحذير من البدعة. فمثلا في أبواب الإيمان يرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة، واضح؟ وفي أبواب العمل الصالح والتقرب إلى الله يرد على المتصوفة وجهلة العباد، ويبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحكام كذلك يرد على من أخطأوا في تلك الأبواب. إذن يا شباب، من الخطأ الجامع عند هؤلاء، أو هو أصل الخطأ، أنهم تركوا الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التقرب إلى الله والاستقامة. هذا شباب حدث عند النصارى، وسيأتي إن شاء الله التوسع في ذلك حينما نتكلم عن التصوف. والابن تيمية له يعني عدة كتب في نقد هذا، بداية من متعبدة البصرة الذين اجتهدوا بعبادات لم تكن مشروعة أو جاوزوا الحد المشروع. فتلك الأمور شباب كانت موجودة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى وأنكرها على من فعلها. فمثلا قال في النصارى: ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ابتدعوا تلك الرهبانية ما كتبها الله عليهم، إنما كتب الله عليهم التقرب إليه بالمشروع. ثم بين أنهم لكونهم فرضوا على أنفسهم عبادات وأعمال لم يفرضها الله تبارك وتعالى، وهي مخالفة للعقل والفطرة، كتحريم النكاح المباح وكتحريم الطيبات، لم يرعوا تلك الأمور حق رعايتها، واضح، وضلوا بسبب ذلك. كذلك ذكر الله المشركين أنهم كانوا يتقربون إلى الله بأمور ليست مشروعة، وهذا موجود في سورة الأعراف وسورة الأنعام، أنهم كانوا يتقربون إلى الله بأمور إما أنهم يشركون في عبادة الله، أو أنهم يتقربون إلى الله بقطع أذن البهيمة مثلا، أو يقولون أن هذه البهيمة لا يطعمها أحد، أو لا تركب، أو نحو ذلك من الأمور، وسيأتي بيانها إن شاء الله. هنا شباب سيتكلم الإمام رحمه الله عن قسمة الناس التي دل عليها الوحي، وهذا من أحسن ما يكون يا شباب، أنك إذا بينت الوجه الخطأ تبين الوجه الصواب. يعني مثلا بعض الناس حتى في الأحاديث شباب يسأل عن أحاديث هي ضعيفة، إذا كان في معاني هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، يجب عليك أن تبين ذلك حتى لا يظن السائل أن الإسناد ضعيف والمعنى كذلك ضعيف. فمثلا عندنا أحاديث كثيرة شباب، حديث مثلا اللي هو المشهور جدا أن العبد إذا صلى الفجر في من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر يعني حج وعمرة تامتين تامتين. هذا الحديث إسناده ضعيف وأنكره عدد من العلماء، لكن مع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في أذكار مثلا الصباح أو في الجلوس في المسجد بعد الصلاة. ثبت كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس. فإذا يا شباب أنت إذا بينت الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع سواء كان فيه خلاف أو ليس خلافا، حاول بعد ذلك أن تذكر البديل. وكان الشيخ محمد عمرو رحمه الله عنده كتاب جميل جدا ولكنه تقريبا ضاع، يعني للأسف من أعطاه لبعض الشباب حتى ينشروه وضاع منه. كتاب كان اسمه البدائل المستحسنة في ضعيف ما اشتهر على الألسنة، يعني هناك أحاديث ضعيفة لكن لها بدائل، واضح؟ وده شباب عام في كل شيء، أنك تحاول أن تنهى عن المنكر بالأمر بالمعروف، وأن تكشف الشبهات ببيان المحكمات، وأن تقاوم الفواحش بنشر الطيبات، وأن تقاوم البدعة بنشر السنة. أما أن يكون مشروعك فقط هو رد الشبهات والنهي عن المنكر ومقاومة الفواحش دون أن تبين محكمات الشريعة وأن تبين السنن، فهذا نقص كبير وخلل كبير. طيب نكمل يا شباب. قال ولكنها قال وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه، يعني ابن تيمية يقول أنا تكلمت قبل ذلك عن هذه الأمور في كتاب آخر ولا يناسب هذا الكتاب، وإن كان سيتعرض له الإمام قليلا. قال رحمه الله ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها مثل ذلك أن هؤلاء قالوا، يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول إن هذه العبادات أو هذه الأعمال الناس ليسوا فيها على درجة واحدة، واضح؟ فنحن لا نخالف في أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وإنما نخالف من جهة أخرى. يعني نحن نقول يا شباب إن المؤمنين أو الناس بشكل عام درجات في كل شيء، هم درجات عند الله في الإيمان وفي الكفر وفي النفاق وفي المعاصي، الناس إذا اشتركوا في أمر يتفاضلون فيه، واضح؟ لكن هم يقولون إن الناس من جهة التكليف خاصة وعامة، يعني منهم من يكلف بأشياء ومنهم من لا يكلف بأشياء. هذا ليس صحيحا يا شباب، لأن الدين واجب على جميع الناس، ثم قد يكون في حق الشخص مثلا لضعفه أو لعجزه واجبات تسقط عنه، ولقوته واجبات تفرض عليه، هذه جهة أخرى. لكن هؤلاء يقسمون الناس من حيث الخاصة والعامة، أن من وصل إلى مقام معين يسقط عنه تلك العبادات أو لا تكون واجبة في حقه، فهذا هو محل النقد. قال رحمه الله مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. واضح يا شباب؟ هذه صورة المسألة، هذا صورة الخطأ عند هؤلاء. فعند هؤلاء يا شباب مجموعة من الأخطاء، أولا أنهم أخطأوا في تقسيم الناس إلى عامة وخاصة تقسيما غير شرعي. الأمر الثاني أنهم أخطأوا في فهم معاني العبادات، وبناء على هذا الخطأ قالوا إن الخاص من الناس لا يحتاجون إلى تلك العبادات وأنها من مقامات العامة. طيب نشرح قولهم يا شباب في مسألة التوكل. هم ظنوا يا شباب أن التوكل هو مناضلة عن النفس في طلب القوت، يعني إن الإنسان يأخذ بالأسباب في طلب القوت، يعني طلب ما يحتاجه من أمور الدنيا، يعني يا شباب واضح؟ وإن الخاص لا يناضل عن نفسه، إن الإنسان الخاص اللي هو من خاصة عباد الله مستسلم لأمر الله، يعني لا يأخذ بالأسباب. وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، مش الإنسان المتوكل على الله. مثلا يا شباب، إنسان رايح الامتحان، أو إنسان مثلا يريد أن يحفظ القرآن، هو يتوكل على الله في طلب أمر من الأمور. فهم قالوا العارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا، يعني إن العارف بالله، طبعا هذا من الأسماء المبتدعة، بتسمية العلم بالله معرفة، وتسمية المؤمن أو العالم بأنه العارف بالله، واضح؟ ليس هذا اسما شرعيا. المهم إن هم قالوا العارف يشهد الأمور مفروغا منها، يعني اللي هو مسألة شهود القدر يا شباب اللي احنا ذكرناها مفصلة في باب في كتاب العبودية، أنهم قالوا إن الأمور مفروغا منها، يعني أن الله قدر كل شيء قبل خلق الإنسان، فالتوكل لا يقدم ولا يؤخر. يبقى ضلال هؤلاء يا شباب من عدة جهات. أولا تقسيمهم الناس إلى عامة وخاصة بغير تقسيم شرعي. والأمر الثاني غلط في فهم معنى التوكل، فقد حصروا التوكل في طلب الإنسان لأمور الدنيا، الأكل والشرب والزواج ونحو ذلك. قالوا والخاص لا يناضل عن نفسه. ثم أخطأوا فجعلوا المتوكل يطلب بأمرا من الأمور المفروغ منها، يعني كذا كذا الأمر ده هيحصل، فالتوكل لا يقدم ولا يؤخر. ابن تيمية هنا بقى شباب سيرد على هذه الأمور بثلاثة أجوبة، تبدأ من أول هنا يا شباب من صفحة 314 لحد صفحة 321، عشان تبقى أنت عارف هنا هذه الصفحات مخصصة لنقد كلام هؤلاء في التوكل، سواء في جعلهم التوكل من مقامات العامة وليس الخاصة، أو في جعلهم التوكل خاصا بأمور الدنيا، أو جعلهم التوكل ليس سببا في حصول الخير. قال رحمه الله: فيقال أما الأمر الأول، أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل، هو كاتب هنا التوكل، لا خطأ شباب، هي المتوكل، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح دينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الأخت كتبت إن كتاب البدائل المستحسنة لضعيف مشهور على أنسنة مطبوع لكنه ليس مرفوعا PDF. لا، هو الكتاب جزء منه هو المطبوع وليس الكامل، يعني جزء فقط هو المطبوع وليس الكامل. فحسب علمي أن الكتاب الكامل ضاع من بعض الإخوة، أما المطبوع منه فهو جزء ليس كاملا. قال رحمه الله شباب، وهو يذكر الأدلة على أن التوكل لا يكون على الله فقط في أمور الدنيا، بل الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعين الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب وللعبد. يعني هنا يا شباب ابن تيمية يخطئ الأمر الأول، وهو ظنهم أن التوكل يكون في أمور الدنيا فقط، القوت والطعام والشراب ونحو ذلك، فهو يقول لا، التوكل عام في كل ما يحتاجه العبد. فيذكر هنا قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان هما الجامعتان، يعني ذكر أن هذه الكلمة خلاصة الدين، يعني أنك تعبد الله وأنك تستعين بالله تبارك وتعالى، والاستعانة هي نوع من التوكل. قال رحمه الله: كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يا هؤلاء يعني هذه الكلمات يعني. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق. طبعا يا شباب عايزين نلاحظ حاجة عشان واحنا بنقرأ دايما تتعلم انك ما تسرحش. لازم تعرف الامام اساسا او المؤلف اللي انت تقرأ له ما سبب استطراده او دخوله في تلك المسائل، ثم اين بدأها واين انتهى منها، ثم ما هي النتيجة التي يريد ان يصل اليها. طيب يا شباب، حتى خلينا نضرب مثال واقعي. احنا لو بدأنا يا شباب من صفحة 312، اقصد صفحة 313، ان هو رحمه الله بعد ما ذكر في الفصل الاول الكلام عن الامور الباطنة اللي هي اعمال القلوب، حب الله والاخلاص والتوكل والرضا ونحو ذلك، ذكر نموذجا للامور الباطنة التي لا يشرع التقرب بها الى الله وهو الحزن، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المحبة والتوكل ونحو ذلك، وبيّن أنها واجبة على جميع المأمورين أو المكلفين. واضح؟ ثم بعد ذلك شباب أراد أن يبين خطأ، وهو خطأ جامع ظن بعض المتعبدة أو المكلمين في الزهد والعبادات وأعمال القلوب، أن بعض أعمال القلوب لا تجب على الخاصة وإن كانت تجب على العامة. من أمثلة ذلك شباب التوكل. فالإمام من صفحة 313 شباب، من الصفحة دي إلى صفحة، يعني هيفضل هنا لحد صفحة 320 يا شباب أو 321، وهو يرد على هذا الخطأ. يبقى أنت الآن عرفت عن ماذا يتكلم ولماذا استطرد هذا الاستطراد. هو الآن يا شباب يريد أن ينقض فكرة هؤلاء المتعبدة أو المتكلمين في العبادات الذين جعلوا التوكل من مقامات العامة دون الخاصة، وسيذكر أخطاءهم في ظنهم أن التوكل يكون في أمور الدنيا أو أن التوكل ليس سببا في حصول الخير، فبالتالي هو من مقامات العامة وليس الخاصة. واضح يا شباب؟ كل ما يذكره الإمام في الصفحات القادمة إلى صفحة 321 هو رد على هذا الأمر. أنا ليه بعلمك الفكرة دي يا شباب؟ لأن بعض الشباب أحيانا يسرح، وكنت بعملها أحيانا كاختبار في الدروس، إن مثلا إحنا نقرأ وأسأل الشاب هو لماذا دخل في هذه الفكرة لا يعرف، يتوه. فأنت لابد أن تكون يقظا. هو الآن مثلا سيتكلم عن العبادة ويتكلم عن التوكل والاستعانة، كل هذا فرع في جوابه على شبهة هؤلاء في جعلهم التوكل من مقامات العامة دون الخاصة. طيب، قال رحمه الله صفحة 318 يا شباب: والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. سبق طبعا شباب الكلام عن كل هذا في كتاب العبودية. قال رحمه الله: ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. يعني ابن تيمية شباب شرح فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده في مواضع كثيرة جدا تكلم فيها بكلام حسن، لكن ليس هذا هو المراد في هذا الموضع. فقط المراد في هذا الموضع بيان أن العبادة يحبها الله ويرضاها، وأن العبد ينتفع بها. خلاص، هذا هو القدر المراد. قال رحمه الله: والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعلمك أجازيك، فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك أو يؤتوه إليك. طبعا الحديث يا شباب يعني مروية بأسانيد كثيرة لكنها إيه ضعيفة. هو فقط يذكره للاستشهاد لفكرة أن العبادة والتوكل والاستعانة كثيرا ما تجمع في نصوص، وإن كان ذكر الأصل في ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، أو فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فأصل هذه الفكرة يا شباب ثابت في الكتاب والسنة، يعني لا شك فيه، لكنه فقط يذكر النصوص التي تجمع بين العبادة والتوكل كثيرا. طيب يا شباب، كل هذه النصوص لماذا ذكرها ابن تيمية؟ لأنه يبين خطأ هؤلاء في حصرهم التوكل على الله في مجرد أمور الدنيا. فقال: لا، التوكل على الله شامل وكامل، يشمل مصالح الدين والدنيا. واضح يا شباب؟ فذكر هنا التوكل على الله في أعظم أمور الدين وهو العبادة. طيب، احنا في صفحة الشباب 320. قال: وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه. وحبه الوسيلة تبعا، وحبه الوسيلة، الوسيلة هنا شباب هيكون مفعول به، واضح؟ يعني كلمة حب هنا هتقوم مقام الفعل. وحبه الوسيلة، يعني كما قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، واضح؟ فهنا المصدر قد يعمل عمل الإيه؟ قد يعمل عمل الفعل. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، واضح؟ فهنا وحبه الوسيلة تبعا لذلك، الوسيلة هنا تعرب مفعول به، وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. كل مأمور به شباب دي قاعدة، كل مأمور به منفعته عائدة على العبد. قال: وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من مقامات العامة، ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. يبقى ده شباب إيه ده؟ هذا هو خلاصة الاستدلال، خلاصة الاستطراد الماضي، وهو بيان خطأ هؤلاء حيث حصروا التوكل على الله في حظوظ الدنيا. طبعا يا شباب، ما هم لما قالوا إن التوكل على الله يكون فقط في حظوظ الدنيا، قالوا إن العبد الذي هو من الخاصة لا يطلب حظوظ الدنيا، وهذا أيضا شعبة من جهلهم، لأن العبد هو يعني أكامل وأكابر العباد وهم الأنبياء، كان لهم أزواج وذرية، وكانوا يسألون الله تبارك وتعالى الرزق، واضح؟ وهذا ثابت في آيات القرآن والحديث. فهؤلاء خالفوا العقل والفطرة والوحي حتى في جعلهم أن الخاصة لا يطلبون حظوظ الدنيا. الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا حظ من الدنيا، والله سبحانه وتعالى يعني نهانا أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا، وأمرنا أن نبتغي فيما آتانا الله الدار الآخرة، وأن لا ننسى نصيبنا من الدنيا. وفي دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك هؤلاء الذين كان عندهم شعبة من الرهبانية، كثير منهم بعد ذلك ينقلب على الاستقامة جميعا، كما قال ابن تيمية: وقد رأيت بعيني. ابن تيمية هو الذي يقول: من غلا في الزهد والورع حتى تجاوز الحد المشروع، رأيته بعد ذلك يركب الفواحش ويجاهر بها. ليه يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان فطرة، جعل في الإنسان حاجة للطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها، فمن حرم ذلك على نفسه أو على الناس فلا بد أن يجني ثمرة ضلاله، كما حصل في أوروبا. وأظن أن أنا تكلمت معكم على هذا الأمر قبل ذلك، أن العلمانية أساسا قامت مقابلة لرهبانية النصارى المبتدعة ولأمور أخرى قام بها رجال الدين النصراني حيث حرفوا دينهم، وكانوا هم في الباطن يركبون الفواحش والمحرمات، لكنهم يحرمون على الناس. طبعا كانوا يعيشون في القصور ويأكلون أفضل الطعام ويعني يفعلون الفواحش والمنكرات، لكنهم يحرمون على الناس الأمور المباحة. ثم بعد ذلك شنقهم الناس وفعلوا بهم يعني جزاء أفعالهم في طبعا في الثورة الفرنسية. وإن شاء الله ربما يأتي لنا محاضرة عن هذه الأمور اللي هي الأسباب التي قامت العلمانية بسببها في أوروبا. طيب نرجع تاني يا شباب. قال الإمام رحمه الله: فالذي ظن أن التوكل من مقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهذا غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. قال: وأيضا فالأمور الدينية، هو قال هنا يا شباب: أيضا فالأمور الدينية غلط يا شباب، هي الدنيوية. كلمة الدينية هنا غلط يا شباب، المفروض نخليها الدنيوية. وأيضا فالأمور الدنيوية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين. يعني يا شباب هناك أمور دينية، هناك أمور من الدنيا ومن أمور الدنيا لا يتم الواجب الديني إلا بها، ما يحتاجه الإنسان من الطعام والشراب والمال الذي يكف به نفسه عن الناس، فهذه من الدين، واضح، وليست أمورا دنيوية محضة، وإنما هي من الدين لأنها يستعان بها على الدين. يبقى هنا يا شباب بينا غلط كلمة الدينية، لا هنا كلمة الدنيوية. قال: وأيضا فالأمور الدنيوية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه، والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. ده يا شباب فائدة مهمة جدا في معنى الزهد المشروع. الزهد المشروع هم يزهدون في أمور الدنيا التي هي هم في حاجة إليها، وكذلك يستعينون بها على دينهم. يعني لما إنسان منهم يتعبد إلى الله بالجوع فقط ليس الصيام، هذا التعبد ليس مشروعا، وإنما التعبد إلى الله يكون بالصيام، الصيام المشروع، أن تصوم إلى وقت محدد وفي مدة محددة ثم تفطر، واضح. إنما أن تتعبد إلى الله بالجوع، مطلق الجوع، يعني تكون أنت مثلا مفطر في اليوم ثم تجوع وتتعبد إلى الله، هذه بدعة منكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من هذه الأمور اللي هو مجاوزة الحد المشروع أو تحريم الطيبات، أو أن يكون عبادة الإنسان على حساب واجباته، كما في الحديث الطويل حديث سلمان وأبي الدرداء لما وعظه أبو الدرداء وقال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن هذه الأمور التي هي شعبة من الرهبانية المبتدعة، وهي أن يحرم الإنسان على نفسه الطيبات، أو يجاوز الحد المشروع في العبادات، أو يخترع عبادات هي مشقة لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها. من هذه الأمور المبتدعة شباب الزهد في المباح الطيب الذي يستعين به الإنسان على دينه، أو الذي يحتاجه الإنسان في حياته أو في معاشه. فهذه الأمور يا شباب هي محرمة، أن يزهد الإنسان فيما يجعله يتكفف الناس ويجعله يسأل الناس. يعني كثير من هؤلاء كان يقعد عن العمل ثم يزعم أن ذلك من الزهد، وهو ثم بعد ذلك ينتظر ما يجود به المحسنون عليه. لا، هذا ليس زهدا، بل هو محرم. فهنا ابن تيمية شباب يعرف الزهد المشروع، لذلك أنا أريد أن كنت تهتم بهذا النص يا شباب، لأنه من فوائد هذا الكتاب. قال: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. والله كلمة جامعة، كل ما لا ينفع في الدار الآخرة فالزهد عنه مشروع، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. كما أن الورع المشروع، يعني الورع برضو، الورع معناه أن الإنسان الشباب يتورع، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. قد يضر اللي هو إيه؟ أن تترك الأمور التي تشعر أنها قد تضر، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. يعني إنسان يمكن أن يترك شيء، لكنه بتركه هذا الشيء يترك أشياء واجبة، يترك أشياء واجبة عليه. إنسان مثلا شباب يعني يريد أن مثلا يترك النوم، يعني يريد أن يسهر طول الليل مثلا في قيام الليل، فيضيع بذلك صلاة الفجر، يبقى هو بذلك فعل شيئا لكنه أضاع واجبا. وهذا يحصل كثيرا، إن الإنسان يطغى عليه شيء فيقصر في واجباته أكثر منه إيجابا. قال رحمه الله: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين. دي قاعدة يا شباب. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين. إن الإنسان مثلا يا شباب لا يأكل، فبعد كده لا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم، ولا يستطيع أن يقضي حوائج الناس، ولا يستطيع أن يطعم أهل بيته، فهذا ليس زاهدا زهدا مشروعا، بل هذا واقع في محرم. قال: بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. يعني يا شباب، ابن تيمية هنا يريد أن يعني زي ما احنا نقول كده يعدل الكفة. يعني احنا قلنا إن هذا الشخص الذي يزهد فيما يحتاجه في معاشه أو فيما يعينه على دينه هذا ليس من الدين، وإنما هو واقع في محرم، واضح؟ وأنه حرم طيبات ما أحل الله له. في نفس الوقت يا شباب، الشخص الذي يقضي عمره ووقته في المباحات ويستغرق عمره ويضيع أغلب عمره في المباحات، في اللعب والمزاح والاستظراف والحاجات دي، ما هو أيضا مضيع، واضح يا شباب؟ يبقى وهو ينقص عن درجة الكاملين، درجة من يطلبون معالي الأمور. نعم، الإنسان يحتاج أحيانا أن يروح عن نفسه، يحتاج أحيانا أن يلعب أو يمرح ويضحك، هذا لا يمانع، لكن الجد له وقته. يعني ما ينفعش أبدا أن في شخص يا شباب يكون يعني حياته كلها هكذا، يقضيها في اللعب والمزاح والاستظراف والتنكيت والقفشات والكلام الفارغ ده. لا، ممكن الإنسان يحتاج إلى وقت يضحك فيه ويمرح ويلعب، لكن لا بد أن يكون لكل وقت عمله. قال: وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. ده وجه آخر يا شباب في الرد على هؤلاء. قال رحمه الله: فهذه ثلاثة أجوبة، فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب حظوظه. ثلاث أجوبة يا شباب. أول أمر، أول جواب اللي هو التوكل على الله في الدين أعظم. هذا الأمر والأمر الثاني أن الأمور الدنيوية التي لا يتم الدين إلا بها فهي واجبة. الأمر الثالث أن التوكل محبوب لله فهو عبادة. يبقى هنا هو يا شباب رد على قولهم الأول أن المتوكل يطلب حظوظ الدنيا بثلاثة أمور. ابن تيمية رد عليه: الأول أن التوكل على الله في أمور الدين أعظم، هذا سبق الحديث عنه. الثاني أن التوكل على الله في أمور الدنيا كذلك التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هذا من الدين. يعني أن الإنسان يتوكل على الله في أمور الدنيا التي يقوم بها معاشه والتي يقيم بها دينه، فهذا من الدين. الأمر الثالث أن التوكل بشكل عام هو محبوب إلى الله، وكل محبوب إلى الله فهو عبادة فيلزم جميع الناس. يبقى احنا كده يا شباب ايه، ردينا على الفكرة الأولى من أول صفحة كام يا شباب؟ من أول صفحة 314 لحد صفحة 321. كده ردينا على الفكرة الأولى، وهي ظنهم أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، واضح كده؟ والخاص هو يعني الإنسان الخاص لا يناضل عن نفسه، واضح يا شباب؟ طيب الآن هو يرد على قولهم: وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء، إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. نشرح القول يا شباب. هم يقولون: أنت إذا توكلت على الله في أمر من الأمور، هذا الأمر حاجة من اتنين، إما أن الله سبحانه وتعالى يكون قدره أنه سيحصل فدعاؤك هنا لا ينفع، لا فائدة منه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر لك أنك ستشبع، قدر لك أنك يعني ستروى من الظمأ، قدر لك أنك سيكون لك الولد، فلماذا تتوكل عليه؟ واضح؟ وإن كان هذا الأمر عند الله غير مقدرا، يعني الله لم يكتب لك أنك أنت هتدخل الكلية الفلانية أو الجامعة الفلانية، أو أن الله لم يكتب لك أن تحفظ القرآن، فتوكلك أيضا لا ينفع لأنه لن يغير القدر. يبقى خلاصة قولهم يا شباب أن التوكل أو الدعاء ليس من أسباب جلب الخير أو دفع المضرة. هنا بقى سيرد عليهم ابن تيمية رحمه الله، قال: وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول إن هؤلاء عندهم أصول في الخطأ نتج عنها أخطاء أخرى. أصول الخطأ عندهم أنهم ظنوا أن الأمور إن كانت مقدرة عند الله فلا نأخذ بأسبابها، خلاص، فإن الأسباب لا فائدة منها، لأن ما قدره الله سيقع، وما لم يقدره الله لن تنفع معه الأسباب. واضح الشبهة يا شباب؟ أرجو أن تكون واضحة. فقالوا: إذن هي مجرد عبادات محضة، يعني التوكل ده كده شيء يعني الإنسان يتبرك به، لا فائدة منه، لا هو ولا الدعاء. ثم يقول ابن تيمية: وأن يعني إن هؤلاء يظنون أن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض، يعني إن الإنسان يكون مسلم أمره لله، يعني لا يأخذ بأي أسباب. ثم بيّن أن هذا قاله طائفة من المشايخ، يعني كلمة المشايخ هنا تطلق على كثيرا على الصوفية أو المتكلمين في أبواب العبادات. ثم بيّن رحمه الله أن ذلك غلط. يبقى ده يوضح لنا شباب مجموعة أمور مهمة في البحث. أولا، معرفة القول الحق في كل باب، في باب التوكل أو في أي باب، ثم معرفة الأقوال المخالفة، ثم شرح الأقوال وبيان حججها وأصلها، ثم نقض تلك الأقوال. طيب هنا هم يا شباب في مسألة التوكل عندهم مجموعة أخطاء. أولا أنهم قالوا أن الأمور قد فرغ منها، فالتوكل لا فائدة منه، فلا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، هو مجرد عبادة محضة، أو هو علامة. يعني إيه علامة محضة؟ يعني إن الإنسان يعلم أن توكله ليس سببا في حصول خير أو دفع ضر، فقط هو مجرد عبادة كباقي العبادات التي لا ينتظر الإنسان منها أثرا. وطبعا هذا قول باطل سيشرحه ابن تيمية رحمه الله. قال: وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا، يعني وزن الأقوال بالوحي أيا كان القائل، كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يوزن قوله بالوحي. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد. يبقى يا شباب كأن هذه الأقوال وإن كانت تختلف في اللفظ لكن تتحد في المعنى، عندهم أصل واحد. كلمة علامة محضة يا شباب يعني ليست سببا حقيقيا. قال بيتكلم عن الأصل الواحد، قال: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد. يبقى ده القول، يبقى ده الأصل الخطأ يا شباب. ظنهم أن الأمر المقضي الذي فرغ منه يمنع أن يتوقف على سبب من العبد. يبقى إيه يا شباب؟ دول ظنوا إن ما دام الله سبحانه وتعالى قضى أمرا فما تقوم به من السبب ليس نافعا وليس مفيدا ولا فائدة منه. قال: ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغيرهم وغير أفعالهم. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. يعني إيه يا شباب؟ يعني لو إحنا بقى قلنا بكلامهم، طيب يبقى الإنسان يقعد في بيته ومن غير ما يتحرك ولا ياخد بالأسباب، وحينها سيشبع، وحينها سيروى ظمأه، وحينها سيأتيه الولد دون نكاح، يعني سيأتيه الولد دون نكاح وسيشبع دون طعام وسيروى دون شراب. هذا لا، هذا لو طردنا قولهم. الإنسان يعلم أنه قدر له الشبع وقدر له أن يروى وقدر له الولد، ولكن كل ذلك بأسباب منه. واضح؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين. هذا الفصل يا شباب هو من أحسن فصول الكتاب، ممكن تحط له عنوان فصل عن الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا نذكر الجملة من الأول، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. يعني يا شباب هذا الغلط أيضا كان موجودا عند بعض من هم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ظنوا أن العمل إذا كان أن القدر إذا كان سابقا فما حاجة الإنسان للعمل؟ ففيما العمل؟ طب أمال إحنا بنعمل ليه؟ أيضا يا شباب هنا خطأ مشهور جدا في حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فبعض الناس يقول: كيف يعني الإنسان مكتوب له أنه هيعيش 100 سنة أو 50 سنة، فسواء وصل رحمه أو لم يصل رحمه خلاص، يبقى ما فائدة ذلك؟ وهذا الحديث شباب الذي ظنوا به إشكالا ليس به أي إشكال، هو منتظم مع باقي الأحاديث التي تبين أن الله قدر الأشياء بأسباب من العبد، كما قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله سبحانه وتعالى قدر من سيدخل الجنة، لكنه قدر أن دخول الجنة بسبب من ذلك العبد. فلذلك هذا الحديث الذي هو من أراد أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره حديث محكم لا إشكال فيه أبدا. فالله قدر أن العبد سيكون عمره مثلا 70 سنة بوصله لرحمه أو بعمله الخير أو بنحو ذلك من الأسباب التي هي من العبد، كما قدر الله على العبد أنه سيشبع بالأكلة الفلانية وأنه سيأتيه الولد بالزواج الفلاني. هذا حديث لا إشكال فيه أبدا. قال: وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هي دي بقى فكرة يا شباب الإيه؟ الجمع بين الشرع والقدر. هو الرجل يقول له: طيب نمكث على كتابنا، يعني الكتاب هنا مقصود به القدر السابق، وندع العمل، يعني خلاص العمل لا فائدة منه. فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني هذه الجملة يا شباب اللي هي كلام هذا الرجل كلام صحيح، لكنه يفهم منه معنى خطأ. يعني الرجل بيقول الإنسان لا محالة سيصير إلى قدر الله، هذا صحيح، لكن هل ينتج عن ذلك أن يترك العبد العمل الممكن له؟ لا، هذا هو الخطأ. كذلك شباب لما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، هذا القول حق أو باطل؟ هو قول حق، حتى الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء الله ما أشركوا، لكن لماذا كان باطلا؟ لأنهم جعلوا ذلك حجة على كفرهم، فقالوا: يا رب أنت لو شئت منا الهدى لهديتنا، فجعلوا القدر السابق حجة على كفرهم، وهذا قول باطل. لماذا باطل يا شباب؟ لأن الله أعطى العبد قدرة وإرادة بها يفعل وبمقتضاها يحاسب، ليس الإنسان. لذلك الإنسان المكره يا شباب الذي سلب الإرادة أو الاختيار يكون معذورا عند الله. أما الإنسان إذا كان مختارا، إذا كان قاصدا، إذا كان عامدا، إذا كان قادرا، فإنه محاسب. لذلك شباب كل موقف يزال عن الإنسان فيه القصد أو الاختيار أو العمد أو القدرة فإنه يكون عند الله معذورا. شوف مثلا الخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كذلك شباب النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن. واضح يا شباب؟ كذلك العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، أو صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. إذن إذا سلب الإنسان القدرة أو الاختيار فإنه يكون معذورا. فالإنسان لا يحاسب عند الله إلا على ما كان مختارا فيه قادرا عليه. هل الإنسان يا شباب يحاسب من أمه، من أبوه، أين ولد؟ لا، كل الأمور الخارجة عن اختياره أو قدرته ليست مناطا للتكليف. فبالتالي يا شباب والعكس، كل ما كان في اختياره وفي قدرته فهو مكلف به. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما معنى يا شباب هذه الآية؟ يعني لماذا عقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الآية على هذا المعنى؟ لأنه قال يا شباب: فأما من أعطى واتقى، هذه أسباب من العبد، أليس كذلك؟ هي أسباب من العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الشخص خلق لليسرى وعلم عند الله أنه سيأخذ بأسباب اليسرى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طب غيره سبب من العبد أيضا، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فقال الله فسنيسره للعسرى. قال: أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي، احنا في صفحة 324 يا شباب، وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. هي دي نفس الفكرة يا شباب، وهو القول المحكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجدوا الطاعون بأرض، واختلف الصحابة هل ندخل فيها أو لا ندخلها. فبعض الصحابة قالوا ندخلها، وبعضهم قالوا لا ندخلها. فقال عمر بن الخطاب لما يعني قرر ألا يدخلها، قالوا له: تفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني بيّن أن الأخذ بالأسباب هو من جملة أقدار الله. وإن شاء الله شباب سيأتي لنا يعني كلام طويل جدا عن مسألة الأسباب في حينما ندخل في باب القدر، لكن فقط نحاول أن نبين ما يبين كلام الشيخ رحمه الله. قال: وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي، الكتاب هنا اللي هو الكتاب، يعني أن الله كتب ذلك شباب، تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها أو بموجبها يعني مقتضاها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يا شباب نركز هنا شوية عشان دي مسألة مهمة، وهي الحديث عن قضاء الله وعن قدر الله وعن أمر الله وعن إرادة الله. الله سبحانه وتعالى يا شباب بين الفرق بين الغاية من خلقنا وبين ما قدره الله لنا وبين ما نصير إليه. يعني مثلا يا شباب قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء بمعنى التشريع، أن الله شرع لنا ذلك وأمرنا بذلك ووصانا بذلك، لكن هل هذا هو الذي قدر الله وقوعه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ففرق بين الغاية التي أمرنا الله بها أو التي خلقنا الله لها وبين ما قدر الله وقوعه أو بين ما نصير إليه. مثال آخر يا شباب، قال الله تعالى مثلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن كل رسول أرسل ليطاع، لكن الواقع هل كل رسول أطيع؟ لا، الواقع يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. واضح يا شباب؟ يبقى إذن مثلا قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة بمعنى أن الله يحب ذلك ويأمر به ويريده منا، لكن هل هذا هو الذي قدره الله كونا على كل شخص؟ لا، حتى قال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا يا شباب هذا الفصل يبين فيه الإمام ابن تيمية أن الكتاب السابق وعلم الله السابق لا يمنع ولا ينافي أن يكون العبد مأمورا ومنهيا، اللي هو يا شباب بين قوسين الجمع بين الشرع والقدر. القدر السابق علم الله، كتابة الله، خلق الله، مشيئة الله لأفعال العباد، هذا لا ينافي أن يأخذ العبد بالأسباب الممكنة. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه السابق وعلى ما كتبه سبحانه وتعالى، وإنما يحاسبنا على ما قمنا به. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب يا شباب، قال والله سبحانه وتعالى: قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبته ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. يا شباب سبق ذلك مفصلا بحمد الله في كتاب العبودية. الذي يشعر أن الكلام يعني فيه شيء من الصعوبة يمكن أن يراجع كتاب العبودية، يعني شرحنا هذه المسألة، يعني أظن أننا شرحناها بشيء من التفصيل. هنا سيذكر أمثلة الإمام ابن تيمية نقرأها سريعة يا شباب، تبين الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني، الكتابة الدينية والكتابة الكونية، وهكذا القضاء والتحريم ونحو ذلك. قال رحمه الله: مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الأمر الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. شوف دقة الإمام أن هذه الآية شباب يعني فيها خلاف، هل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني هل المقصود أمرناهم بالخير والطاعة فهم فسقوا فيها، أم المراد أن الأمر هنا الأمر الكوني يعني قدرنا عليهم الفسق؟ واضح؟ فعلى أحد الأقوال تكون شاهدا لهذا المعنى. باختصار شباب، الأمر الديني هو ما أراده الله شرعا، والأمر الكوني ما قدره الله سبحانه وتعالى، قد يكون فيما يحبه وقد يكون فيما لا يحبه. فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بعلم ولحكمة، لكنه قد يقضي قضاء لا يحبه. والله سبحانه وتعالى كما يخلق الخير فكذلك يخلق الشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. واضح؟ وإن كان خلاف في معنى الشر المحض والشر غير المحض يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب القدر. المهم إن هو هنا فقط يريد أن يبين الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية بكلمة جامعة مختصرة يا شباب. الأمور الكونية هي الأمور التي قدر الله وقوعها بعلمه ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد تكون في شيء يحبه وقد تكون في شيء لا يحبه. الله سبحانه وتعالى قدر خلق إبليس وهو لا يحبه، وقدر كذلك الضلال على بعض الناس

يأخذ بالأسباب وإن كان علم أنها أن الأمور مقدرة، فكذلك في أمور دينه، كالشخص الذي مثلا هل يقال إن الشخص يقعد في بيته لا يتزوج ولا يسعى ويقول سأشبع وسيروى ظمئي دون الأخذ بالأسباب وسيكون لي الولد دون أن أتزوج ودون أن أطأ زوجتي؟ هذا كلام لو قاله أحد لكان أحمق، واضح؟ بخلاف ابن تيمية يذكر مثالا، بخلاف الشخص الذي مثلا وطئ وعزل، واضح؟ العزل معلوم، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. وده شباب اللي يبين شرح الحديث، إن بعض الناس يظن، خلينا لما يأتي الحديث نعلق على هذه الفكرة. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب لم يقصد أن الله سيخلق بغير الماء، وإنما قصد أن الماء قد يسبق بغير إرادة ذلك الرجل العازل الذي عزل عن زوجته، قد يسبق الماء رغما عنه، لا أن الولد يخلق بغير ماء. واضح يا شباب؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكن هذا ليس مرادا في الحديث. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا، ومكتوب وسانيتنا. أنا لما رجعت الحديث وجدت أن هذه اللفظة ليست هي الأدق، يعني مروية بلفظ آخر: ساقيتنا في النخل، يعني هي التي تسقي، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر له. نفس هذه الفكرة شباب، وهذا مع أن الله قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم. دي يا شباب فائدة جميلة جدا، وهي ممكن تحط لها عنوان: أن الله قادر على أن يخلق بغير السبب المعهود، وقادر على تعطيل أثر السبب المعهود. يعني يا شباب في الاتجاهين، الله سبحانه وتعالى مثلا قدر بشكل عام أن الولد يأتي من جماع بين الرجل والمرأة، واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق بغير هذا السبب المعهود، كما خلق آدم وكما خلق حواء وكذلك عيسى عليه السلام. لذلك شباب من حكمة القرآن، لما النصارى احتجوا لألوهية عيسى بكونه خلق بغير أب، فقال لهم القرآن، يعني القرآن يناظر أهل الكتاب اللي هم النصارى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني هذه الآية التي كانت لعيسى عليه السلام وجعلتموها دليلا على ألوهيته أقوى منها موجود عند آدم، فإن كان عيسى بذلك إلها فيكون آدم إلها آخر، واضح؟ فإذا كان آدم عندكم وقد خلق بغير أب ولا أم ليس إلها، فأولى منه ألا يكون إلها عيسى. واضح يا شباب في قوة القرآن في هذا المعنى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيبين لهم قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك شباب الله قادر على تعطيل أثر السبب كالسحر، قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك النار، مش النار يا شباب سبب في الإحراق، ومع ذلك جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. حتى في آية عظيمة جدا تبين هذا المعنى، قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أن المشركين مهما جاءتهم آية لا يؤمنوا إلا ما شاء الله، قال: ولو أن نسيت الآية، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا وكلمهم الموتى. خلينا نجيب الآية من المصحف افتكرها، إن الآية دي عظيمة جدا في بيان المعنى، في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذا يبين أيضا يا شباب أن السبب مهما كان قويا فإنه لا ينفع إلا بمشيئة الله. طيب نكمل يا شباب. قال لكن خلق ذلك بأسباب أخرى، لا لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق، عايز حاجة؟ طيب يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه. هنا شباب ابن تيمية يريد أن يبين يريد أن يبين أن بعض الذين جهلوا باب القدر عطلوا الأمر والنهي، يعني عطلوا الشرائع اعتمادا على الأمر والنهي. بعضهم طبعا كان جاهلا وبعضهم كان كاذبا متعمدا كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أيضا من هؤلاء الشباب هم غلاة الصوفية وبعض جهلة العباد الذين ظنوا أن التسليم للقدر وأن الإيمان بالقدر معناه ألا تفعل الأسباب وألا تقوم بالأمر والنهي، وسموا ذلك شهود القدر. تكلمنا عنه بتفصيل يا شباب في كتاب العبودية. ومعنى شهود القدر باختصار أن العبد يعني عندهم درجات، أولا يشهد طاعة ومعصية، يعني في فرق بين الطاعة والمعصية، فيجتهد في اجتناب المعصية ويجتهد في فعل الطاعة، ده عندهم العامة، ده إنسان إيه على قد حاله يعني. إنما بعد كده لا يشهد إلا الطاعة، باعتبار أن كل هذه الأعمال هي مخلوقة لله وأنها بمشيئة الله، فيقولون إن كنت عصيت الأمر والنهي فقد أطعت القدر، ده بقى عندهم يعني خاصة. طب من هم بقى خاصة الخاصة بقى، الناس اللي هم عندهم وصلوا، الذين لا يشهدون إلا الله، يعني يقولون ما ثم موجود إلا الله، يعني كأنه لا يرى في الكون إلا الله، اللي هم ينتهون إلى القول بوحدة الوجود. وكل هذه الأقوال الباطلة سبق أن ذكرناها وبينا بطلانها. يبقى إذن هؤلاء يا شباب يعني عظموا القدر لكنهم أضاعوا الأمر والنهي، وفي واقع الأمر هؤلاء لم يعظموا القدر، لأن تعظيم القدر لا يكون أبدا إلا بتعظيم الأمر والنهي. لذلك هؤلاء شباب لما يشهدون القدر يعني يسوون بين ما فرق الله بينه وبينه، بجامع أن الله خلق الجميع، يعني شباب يسوون بين إبليس والأنبياء. لماذا؟ بجامع أن الله خلق هذا وخلق هذا، مع أن الله تبارك وتعالى بين أنه خالق كل شيء لكنه فرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية، بين السنة والبدعة. طيب سيذكر ابن تيمية رحمه الله هنا آيات تثبت أو أدلة تثبت تفريق الله سبحانه وتعالى بين ما شاءه وقدره. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أمثال ذلك، حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني، وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك. طيب نقف هنا. طبعا يا شباب هؤلاء عندهم درجات في الضلال. الدرجة الأولى أنهم يعني يظنون أن شهود القدر يستلزم ترك الأمر والنهي، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى الطاعة والمعصية أنهما سواء بجامع أنهما من عند الله، ثم يتفرع عن ذلك أن ينظروا إلى الناس فيرون أن كل هؤلاء الناس من خلق الله وبمشيئة الله، فيسوون بين المؤمن والكافر والفاجر والمطيع، واضح؟ ثم يتفرع بعد ذلك شباب أنهم يقعدون عن الأمر والنهي، فأساسا ليس هناك أمر ينهى عنه، ليس هناك منكر، ما ثم في الوجود إلا معروف لأن الله خالق الجميع، وطبعا هذا ضلال بل يصل إلى الكفر. طيب، هو ابن تيمية هنا سيذكر حجة هؤلاء شباب، حجة هؤلاء الذين أخطأوا أو ضلوا في باب القدر، سيبين أنهم لم يعتمدوا على الكتاب. ففي فرق يا شباب، يعني الإنسان يصل إلى الضلال من جهتين، إما أنه يخطئ في فهم الوحي، يعني إنسان يقرأ القرآن فيفهم غلط، مثلا الخوارج يا شباب قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فظنوا أن السيئة هنا بمعنى الكبيرة أو الذنب، فالسيئة هنا بمعنى الذنب يا شباب، جعلوا ذلك يعني سببا في حبوط أعمال كل العبد، كل أعمال العبد، يعني أن العبد إذا كسب سيئة فإنه يحبط جميع عمله، يبقى هؤلاء أخطأوا في فهم النص. كذلك مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فظنوا أن الزنا يعني يحبط جميع أعماله فيصير كافرا. أو مثلا المرجئة في قول للنبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ظنوا أن ذلك كافيا وأنه بذلك يكون إيمانه كاملا. هذا ضلال في فهم النص، لكنهم في الجملة اعتمدوا على الوحي. لكن هناك ضلال آخر يا شباب، وهو ألا يعتمدوا أساسا على الوحي، كما حصل من المتكلمين وحصل من الفلاسفة الإسلاميين وكما حصل من غلاة الصوفية الذين اعتمدوا على مقالات أو اعتمدوا على الوجد والذوق وعلى أمور باطنة، وظنوا أن الإنسان لا يحتاج أن يرجع إلى نبي من الأنبياء حتى يهتدي في تلك الأبواب. وسيأتي تفصيل هذا، وتقدم شيء منه في كتاب، في التعليق على شرح حديث أبي بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي. طيب، قال رحمه الله، احنا في صفحة 334 يا شباب، قال: وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. يبقى يا شباب هم عندهم نوعان من الخطأ، أنهم طبعا في خطأ أساسي وهما أنهم اعتمدوا على غير الوحي، ده خلاص ما فيش كلام منه، لكن في بقى خطأين فرعيين. الأول إن هم جاءوا إلى كلمات مجملة، يبقى أول حاجة إن هي كلمات ليست مفصلة، ونقلت عن بعض الأشياخ، ربما لم تثبت عنهم، ربما كانوا لا يقصدون بها هذا المعنى، أو ببعض غلطات بعضهم. وده شباب في فائدة، أن الخطأ الذي يقع فيه الإنسان الفاضل أو الإنسان العابد أو الإنسان العالم يضل فيه طائفتان من الناس. الأول هم الذين يثلبون كل خيره بسبب هذا الخطأ، والخطأ الثاني هم الذين يصوبون خطأه بناء على فضله وعلمه ودينه، كلاهما خطأ. يعني نضرب مثال يا شباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه بعض الاجتهادات، طبعا بضرب لكم مثل اهو بالأكابر عشان يعني يكون قياس من هم أقل منه عليه يعني من باب أولى. عمر رضي الله عنه يا شباب هو من السابقين الأولين، وله فضل وعلم، وهو محدث، ووافق الوحي كثيرا، ووافقه الوحي كثيرا، تمام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه بعض الاجتهادات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يوافق عليها الصحابة. من ذلك مثلا في صلح الحديبية القصة المعروفة، أنه قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ وقع منه شيء من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخطأه النبي صلى الله عليه وسلم وخطأه أبو بكر، وهو كفر عن ذلك الأمر بأعمال كثيرة، يعني قال: فعملت لذلك أعمالا. أيضا في اجتهادات أخرى شباب كثيرة وردت عنه بعد موته رضي الله عنه، وكان الصحابة يخالفونه فيها. حينما ننظر إلى هذه الأمور شباب، عندنا هنا خطأان. الخطأ الأول هو أن نصوب ذلك الاجتهاد بعد أن علمنا خطأه بناء على فضل عمر رضي الله عنه السابق أو فضله وسبقه في الإسلام، هذا خطأ، هذا خطأ منا لا يصح أن نفعله، وإنما الصواب أن نثبت ذلك وألا ننقص قدره به. النوع الثاني من الخطأ يا شباب هو أن يثلب أو أن يسلب كل فضله بسبب هذا الخطأ، وهذا ما تفعله الرافضة ويفعله الباغضون للصحابة ويفعله جهلة الناس. إذا يا شباب، إذا وقع الفاضل أو العالم في خطأ فإننا نبين أن هذا خطأ ونرد الخطأ ونثبت الصواب، لكننا لا ننقص خيره السابق أو خيره غير هذا الخطأ. طيب نكمل يا شباب. قال: أو ببعض غلطات بعضهم، وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل الطريق السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم ما للأبدان. نقف هنا يا شباب عشان نشرح الفكرة دي. طبعا غلاة الصوفية أو جهلة العباد لما أخطأوا في باب القدر والأسباب، كثير منهم كان يفعل ماذا يا شباب؟ كان يترك الأخذ بالأسباب كلية، وكانوا مثلا كما حكى بعضهم لما كان التتار يدخلون بلاد الإسلام كان المتعبدة يستسلمون لهم، فكانت المرأة من التتار تأتي فتضرب الرجل نصفين بالسيف، يعني تقسمه نصفين بالسيف، وهو مستسلم يظن أن ذلك تسليم للقدر أو تمام. فهؤلاء صنف هم الذين يتركون الأخذ بالأسباب، طبعا هؤلاء ضالون بلا شك. الأمر الثاني يا شباب، هم الذين يعاونون أهل الباطل بناء على أن الله أراد علو هؤلاء فهم يستجيبون لإرادة الله. يا سلام، يعني مثلا يأتي ناس يا شباب يحتلوا أرض من أرض المسلمين، فيأتي هؤلاء الجهل من العباد يقولون نحن مع من غلب، يعني هؤلاء قدر الله غلبتهم فنحن نعينهم ونقويهم لأن الله أراد لهم العلو. هذا سمعته بنفسي والله، كان في شريط معمول عملته إحدى القنوات عن الصوفية حول العالم، يعني جابوا مجموعة من الصوفية يدعون للكفرة ويدعون للفجار ويدعون للفسق الذين يحتلون أراضي المسلمين ويغتصبون النساء، وبحجة أن هؤلاء قدر الله لهم أن يعني يمتلكوا الأرض فنحن نستجيب لقدر الله. ظن هؤلاء الجهلة أن كل ما قدره الله يحبه ويرضاه كونا ويرضاه أقصد شرعا. قال رحمه الله: لكن إذا كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. يعني هو بيتكلم هنا عن حاجة شوية بمعنى خوارق العادات، يعني أحيانا في حاجة شباب اسمها خوارق العادات، يعني الأمور التي لا يفعلها الإنسان في العادة، كأن يدخل الإنسان مثلا في بطنه سيف ولا يموت، أو مثلا يمرر سيخ من أذنه اليمنى إلى أذنه الوسطى كما يفعله بعض الناس في الموالد اللي احنا بنسميه الحاوي يعني. فبعض الناس يجعلون ذلك مناطا للولاية، يعني يجعلون خوارق العادات التي تظهر على أيدي بعض الناس دليلا على كرامتهم على الله أو أنهم من الأولياء، وهذا باطل، لأن مناط الولاية مذكور الإيمان والتقوى. فمجرد خرق العادة لا يستلزم الولاية، قد يكون الإنسان وليا عند الله ولم تخرق له العادة وليس عنده كرامة، يعني أقصد كرامة ظاهرة، وإن كانت أفضل كرامة له أن يستقيم على أمر الله. وقد يكون الإنسان عنده بعض الأمور الخارقة يعينه عليها الجن والشياطين، كما يفعل ذلك غلاة الصوفية في الموالد، يدخلون السيف في بطونهم مثلا أو يعني يعيشون مع الحيات ومع السباع ومع هذه الأمور، ويعينهم الشيطان على ذلك في الباطن. فمجرد خرق العادة ليس دليلا على الولاية، إنما مناط الولاية هو الإيمان والتقوى، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شباب المسيح الدجال هو يعني من أكثر من تخرق له العادات، يعني يحيي هذا ويميت هذا، الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا من القدرة لفتنة الناس، يعني اختبار الناس، فهل هذا من أولياء الله؟ لا. إذن ما يجري على أيدي الناس من خوارق العادات لا يستلزم أن يكونوا أولياء لله، وهذا هو الذي يغترون به، يغتر. وسيأتي إن شاء الله طبعا الكتاب السابع عندنا يا شباب بعد هذا الكتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سيكون الحديث فيه عن مناط الولاية وبيان أن خرق العادة بمجرده لا يستلزم الولاية. فهؤلاء يا شباب من جهلهم يظنون أن كل من يفعل شيئا يعني عجيبا لا يستطيعه الناس فإنه يكون وليا لله، يأكل النار مثلا، يأكل الزلط مثلا، يأكل الزجاج، أو مثلا يضع السيف في بطنه ولا يموت، فيظنون ذلك دليل على أنه كريم عند الله والله يعينه، ولا يدرون أن الشياطين هم الذين يعينون هؤلاء. طيب قال رحمه الله: وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. يعني يا شباب، يعني الكرامة سببها الإيمان والتقوى، وموجبها مزيد من الإيمان والتقوى. يعني الكرامة اللي حصلت لمريم مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، أو أنها ولدت بغير زوج، كل هذه كرامات، لكنها اقتضت منها شكر الله وعبادة الله، وكان سببها الإيمان والتقوى. يبقى الكرامة شباب فيها حاجتين: مقدمة تلك الكرامة الإيمان والتقوى، وناتج هذه الكرامة الشكر لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحصل للعبد بسبب كفره أو بسبب معاونته للشيطان فليس كرامة أبدا، واضح؟ وكذلك فإنه لا يستعين به على ما يرضي الله. يبقى شباب هذا استدراج، لأن الكرامة سببها الإيمان والعون على الطاعة، أما ما ليس ذلك فسببه المعاصي، ويستعين به الإنسان على أغراضه وأهوائه، ولا يستعين به على ما يرضي الله. ثم قال رحمه الله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقة دي. يا شباب قاعدة، قاعدة جميلة جدا، الكرامة لزوم الاستقامة، حتى كلمة جميلة جدا. يعني أعظم ما يكرم الله به العبد ليس أن يمشي على الماء، ولا أن يطير في الهواء، ولا أن يستجيب له الحجر والشجر أبدا. أعظم ما يكرم الله به عبده أن يجعله مؤمنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى أنت كمان، أنت ممكن أن تقيس ذلك على نفسك. ممكن واحد مثلا يظن أن كرامة الله حينما يوسع عليه في الرزق ويعطيه الذرية ويعطيه زوجة حسنة وهكذا، هذا نوع من الخير، لكن لا يدري الإنسان هو خير أم شر، لأنه قد يبتلى به. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، والمال قد يكون سببا في ضلاله. لكن أعظم علامة على حب الله لك أن ترى نفسك توفق للعمل الصالح، وأن ترى وقتك محفوظا فيما يرضي الله، وأن ترى قلبك سليما لإخوانك. هذه هي معاني الكرامة. أما مجرد هذه الأمور فهي زينة، قد تستعين بها على الخير وقد تستعين بها على الشر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني يبين أن ذلك بسبب منكم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب يا شباب نكمل، احنا كده تقريبا أخذنا، ممكن يكون أخذنا ساعتين، ماشي بقينا يعني نص صفحة شباب، صفحة واحدة ونقف إن شاء الله. قال رحمه الله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أحبه وأوجبه عليهم وأحبه فهم فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين، اللي هو يفعلون المستحبات والواجبات. يعني يا شباب، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا، صح يا شباب؟ يعني الأمور الواجبة هي مستحبة في نفس الوقت، صح؟ الصلاة والزكاة والحج والشهادتين لله، كل هذه الأمور الشباب هي واجبة وهي مستحبة، لكن ليس كل مستحب واجبا، ليس كل أمر مستحب يكون واجبا. مثل مثلا صلاة الضحى وصلاة النوافل، هي مستحبة لكنها ليست واجبة. وأما ما يبتلي الله به عباده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. طيب ممكن. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام. طيب يا شباب، يمكن أن احنا نقف هنا عشان حتى لا نطيل على الشباب. لا، احنا ممكن نقرأ الجزء البسيط ده، يعني صفحتين، ونقف عشان نقف عند مسألة الجمع بين الشرع والقدر. طيب يا شباب، ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة. طيب خلينا نقف هنا عشان أظن أن الحاجات اللي جاية دي محتاجة شرح، ما نكونش كترنا على الشباب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. غدا إن شاء الله شباب الجمعة برضه هناخد يعني ساعة ونصف أو ساعتين، والكتاب ده ممكن يكون تقريبا باقي لنا فيه يومين إن شاء الله، يعني غدا وبعد الغد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأطلب منكم يا شباب قراءة الكتب مرة ثانية، ولو كان حد عنده إشكال يكتبه، وتستخرجون منها الفوائد والقواعد الجميلة أو المعاني التي تستحسنوها. وإن شاء الله الكتاب القادم هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب عظيم جدا يبين صفة أولياء الله ويبين صفة أولياء الشيطان، ويبين كيف يعلم العبد أنه من أولياء الله إذا وفق إلى الطاعة والاستقامة ونحو ذلك من المعاني الجميلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.